أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، يروي المؤرخون عباد الله أنه لما حل جنود الفرنجة بمصر في عهد نابليون بونابرت، إذ أنهم رأوا الجنود الفرنسيين يتحركون في شوارع القاهرة، وقد تربط كل عسكري منهم امرأة تحت إبطه كاشفة عن وجهها، كاشفة لصدرها، فثارت ثائرة المصريين ودبت الحماسة في قلوبهم وتنادوا الحي إلا أن وصلت إلى الأزهر الشريف، فقام شيوخ الأزهر بحملة واسعة كبيرة لتجميع المصريين تحت راية واحدة لطرد هذا المحتل الذي يريد أن يعبث بالأعراض ويريد أن يهتك الحرمات. فخرج الفرنسيون من مصر بعد 3 أعوام فقط. هذه أيها الإخوة حادثة من حوادث التاريخ التي ينبغي أن نتوقف عندها قليلا، لأننا اليوم بشأن الكلام عن موضوع غاية في الأهمية، يتعلق بواقع المسلمين المهين في هذه الأيام. إن من المسلمين في كل بقاع الأرض إعجابا واضحا لكل فيبينون أن المرأة في الإسلام إنما أعطيت حقها كاملا ولم تنتقص شيء. إن الحرية التي يقصدها الغرب هي التحرر من الأخلاق والتحرر من الحجاب والتحرر من القيم. هذه الحرية هي التي صرنا ندافع عن مثلها. أما حرية ثم ما فجأة أن تسلل حب هذا اللباس إلى قلوب مرضى الدولة العموميين، ثم إلى قلوب الشعب عامة، ومن هنا بدأ إعجابنا بالغرب يزيد، وبدأت أولى الخطوات في الانحراف بهذا إن الهزيمة النفسية تحطم كيان الكون وتزلزل مواطن القوة فيها. ذلك في ضمن حلقات التآمر على المسلمين حينما اعتلى أتاتورك سنة الحب في بلاد الأتراك. ماذا فعل؟ هل قام بإنشاء المصانع التي تصنع المملوك جميلا لا شيء فيه. هكذا أيها الإخوة، المهزومون نفسيا يدافعون حتى آخر قطرة من دمائهم عما هم عليه من عقائد. هل يستطيع أحد أن يقول اليوم أن الغرب أفسد بلاد المسلمين وشر لمطعمه ومشروبه وتسعة من عشرة رايح للبلدة. وبالغنا في حب الأناقة والشياكة مبالغة عظيمة، لدرجة أننا فرغنا لها بيوتا للأزياء وعقول جبارة تبحث وتفتش عما يدخل على المسلم البهجة من هذا الباب. وصار هذا هو محل اهتمامنا وحياتنا كما فعل الربيع تماما بالتمام. كلما اخترعوا شكلا من اشكال الملبس ما فتينا ان قللناهم فيه، وكلما افتتحوا بيتا للازياء ما فتينا ان قللناهم فيه، حتى صرنا جميعا نميل الى هذه الرفاهيه. وقديما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم: البزازة من الايمان. بزازة تخشي، سن يتخشى، ما يبقاش نايم. لقد وصلت الاناقة بالرجال الى الدرجة التي يقلدون فيها النساء حتى في نعومة الكلام. ذلك ما اجمل ما يقول هذا الشاعر في كل أشكال الترف والنعيم. قال لهم شباب النيل: يا زين الشباب ويا أشمال أساد النضال، لي عطب أوجهه إليكم وقد تصفو المودة بالعتاب. أرى منكم فريقا حين يمشي يحك بأنفه طرف السحاب، لزهر الورد قد خلقت يداه. ده تفكير ازاي ياكل ويشرب، ازاي يعيش حياة النعيم والرفاهية. رضي الله عن مصعب ذلك المضرب الذي لما آمن بالله ربا وبالإسلام دينا تخشن وترك هذه الرفاهية. فلما مات كما تعلمون لم يجد ما يكفن فيه، ثياب قصير إن غطى رجليه بدت راسه وإن غطى راسه بدت رجلاه. يا سبحان الله، ايش هو عليه؟ واحنا لازم نعلم نفسنا خشونه يا اخوان، ولازم نعلم اولادنا ده، ولا بد من التخشن. ان الاستخراج في طلب الرفاهيه والنعيم نوع من الهزيمه النفسيه. كذلك ايها الاخوه، من مظاهر الهزيمة النفسية تسمية الأولاد والشوارع والمحلات بأسماء أجنبية. أمر عجيب، أمر عجيب. لأن أرضى واحد مسلم، يعني أمرك مثلا ما هتروح فرنسا أو أمريكا أو لندن هتلاقي واحد مثلا محلات كبار لبيع عطور، هتلاقيش واحد اجنبي جاي في الكلام ده. لكن احنا عندنا الفورم ومحلات سيفنجي والكلام ده، يعني بنبالغ في طلب يعني الاناقه والشياكه بمثل هذه الامور. سميش اسم عربي، اسم مصري، لان عيب دخل، لكن سمي الاسم اجنبي. ويمكن دخلت علينا في بعض مراحلنا العمريه بعض حالات التغريب، لدرجه ان كثيرا من اولياء الامور كانوا يسمون ابناءهم باسماء اجنبيه لا يعلمون لها معنى. دين قران مش عارف ايه. اسمك انت ما تعرفش، ما تعرفش ايه معناها حتى يعني. لكنه الولد بالتقليد والاحساس بان كل ما عندنا انما هو من بقايا التخلف، وان كل ما عنده انما هو من مظاهر التقدم والتحمل. تاريخ الميلاد يا اخوان اللي احنا بنستقبله احد مظاهر الهزيمه النفسيه. النهارده لو واحد قال لي يوم 14 ربيع والله ما اعرف، لان اتربطنا بتاريخ الميلاد 13 مارس و20 ابريل و15 مايو. ليه؟ ليه؟ لان عندنا احساس ان التاريخ الميلادي افضل من التاريخ الهجري. تاريخ الميلادي هذا ايضا احد مظاهر الهزيمه النفسيه في بلاد المسلمين. هو شكل من اشكال التقليد. كذلك ايها الاخوه، من مظاهر التقليد والهزيمة النفسية حب بلاد الكفار أكثر من بلاد المسلمين. النهارده لو واحد قالوا له جالك عقد عمل في السعودية مثلا يعني في مكة هيفرح، لكن لو قيل له جاءتك التأشيرة الذهبية والجرين كارد من أمريكا سيقيم محفلا كبيرا لأنه رفض بتأشيرة إلى بلاد الغرب. الجنة الموعودة التي لطالما منى نفسه بأن يكون من أهلها. أن الصلاة قال أنا بريء بكل مسلم يقيم بين ظهراني أهل الشرك، أنا بريء. أكد القرآن المسلم أن تكون ضرورة، أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني أهل الشرك. كبار القوم من الفنانين واللاعبين ممن يملكون الأموال حينما يقترب ميعاد الوضع بالنسبة لزوجاتهم فإنهم يرسلونهم إلى أمريكا حتى تضع المرأة هناك. فإذا ما وضعت مولودها فمن حقه أن يظهر بالجنسية الأمريكية. ده بالنسبة لنا يعني فخر عن الجنسية الأمريكية أو إن إحنا نبقى أمريكان في الفهم. كذلك من مظاهر التقليد عباد الله الزواج من الأجنبيات. الزواج من المرأة الكتابية حلال، ولكن ما هو الباعث على الزواج في هذه الأيام؟ إن الإنسان يحس أنه متميز عن أقرانه وأمثاله من المسلمين. يعني شكل من إيه؟ من أشكال الفقر. إنه لما يروح النمسا يجيب واحدة من عند النمسا، أو يروح ألمانيا يجيب واحدة من ألمانيا، أو يروح أمريكا يجيب واحدة من أمريكا. دي كلها مظاهر. يعني تقليد إن دلت على شيء فإنما تدل على تأصل روح الهزيمة النفسية في نفوسنا. نسألهم أيها الإخوة بالغنا مبالغة عظيمة في تقليد أمثالهن ومضرعهن من الغربيات. خلعنا الحجاب فخلع النساء من الحجاب، أباحوا الاختلاط فأباح النساء من الاختلاط. وأنت لا تستطيع الآن أن تفرق بين امرأة مسلمة وغير مسلمة لأول وهم لتشابه ما بينهما. هذا التقليد أيها الإخوة خطر على هذه الأمة. الاحتفاليات بالأعياد غير الإسلامية أحد مظاهر الهزيمة النفسية. ماذا نحتفل بأعياد غيرنا؟ هل يحتفلون بأعيادنا؟ لا والله، ولا يعيرونها اهتماما، بينما نحن نبالغ في الاحتفال. وقد نهى النبي صلى الله عليه واله وسلم صراحة عن هذا الموضوع كما في حديث انس كما تعلمون. يركم الله يوم ابيهما يومين او حول الفطر. لماذا نبالغ أشكال وأنماط ومظاهر كثيرة. ولو أننا كما قلنا في أول الأمر سقصينا أطراف الهزيمة النفسية وأشكالها ما انتفعنا الوقت، وإنما أردت أيها الإخوة بهذه الكلمات حقيقة أن أوقظ في نفسي ونفوس إخواني روح العزة الإسلامية والاعتزاز بهذا الدين والشعور بأننا ننتمي إلى دين هو أفضل وأكمل وأجمل هذه الأديان، يضمن لنا حياة كريمة في الدنيا كما يضمن لنا حياة عزيزة في الآخرة. والله لما قالها عمر ما قالها كرد على عبد الرحمن ابن عوف، وإنما قالها لتأسيس وتطعيم هذا الفهم. نحن أمة أعزها الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله، أذلنا الله جل وعلا. إذا نحن أعزاء بهذا الدين ولن نرضى به بديلا، ولن نرضى بغيره من الأديان، ولا نقبل أبدا أن تقاسمه أدياننا أو أن تشارك، فهو ديننا الذي ارتضاه الله لنا ورضيناه لأنفسنا لما رضيه الله لنا. إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. هذا الشعور بالعزة أيها الإخوة يوجب علينا أن ننتفض وأن نثور بهذا الإسلام، كما ثار أجدادنا المصريين حينما رأوا من الغرب الفرنسيين إخلالا بمقدسات العرب، فثارت ثائرتهم وتحركت فيهم روح النهوة ودافعوا عن أرضهم ودافعوا عن عرضهم حتى نصرهم الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الراشدين. قبل أن ننصرف عن مقامنا وجهوا أنظاركم إدارة هذا المسجد لأن هذا المسجد وهذه خطوة غير مسبوقة حقيقة في مسجد في الجمعية ترعى شؤون الأيتام والأرام والمساكين والفقراء، وكما ترون أن الفقراء يزدادون يوما بعد يوم، وطلبات عند إخواننا كثيرة والمطالب كثيرة ومتنوعة. فأنا أهيب إخواني من رواج هذا المسجد ومن الأثرياء القادرين على دفع زكوات الأموال أن يتبرعوا لإدارة هذا المسجد بما شرح الله صدوره فيه من الأموال لكي يباشروا الإنفاق على الفقراء واليتامى والمساكين. واعلموا أيها الإخوة أنه ما من أحد منا يتصدق بصدق ولا بشق تمر إلا قدره الله جل وعلا بيده فيربيها وينميها كما يربي الرجل دابته حتى تصير من الحسنات كجبل أحد. اعلموا أيها المسلمون أنه يقوم على كل منكم في كل يوم ملكان أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمال، يقول الذي عن اليمين اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الذي عن الشمال اللهم أعط ممسكا خلفا. إن الصدقة في شرع الإسلام هي البرهان الأمارة والعلامة على صدق الإسلام المرء. قال صلى الله عليه وآله وسلم والصدقة برهان، فقبلوا لربكم على حسن إيمانكم وتبرعوا لإخوانكم الفقراء. نسأل الله جل وعلا أن يغنينا وإياكم من فضله. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واهدنا واهد بنا. اللهم انصرنا على من ضر علينا، اللهم انصرنا على من ضر علينا، اللهم انصرنا على من ضر علينا. اللهم دمر الكفرة والمشركين، أعداءك أعداء الدين، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا، اللهم لا تبق منهم أحدا، اللهم لا تبق منهم أحدا، اللهم لا تبق منهم أحدا. اللهم إنا نسألك يا منان هذا والفضل والإنعام والمن والإحسان ألا تدعمنا في هذا اليوم الكريم المبارك مريضة إلا شفيتها، ولا مدينة إلا سددت دينا، ولا مكروبة إلا فرجت كربة، ولا مهمومة إلا يسرت هما، ولا مهنة إلا رحمت، ولا أسيرا إلا رددته إلى أهله بفضلك وكرمك ومنتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم وأنصر. ومن